ولا في ثيابهم ولا في أكلهم ولا شربهم ولا تغسيلهم ولا ما يجوز. فأي طيب هذا لا يجوز، لا يجوز مسه، لا يجوز أنه يستعمل، لأن كما تقدم إن الطيب من أنواع الترفه، أنه ترفه وتنعم وتلذذ، والمحرم بعيد من هذه الأشياء. المحرم في مكان عباده وفي مكان خشوع وخضوع لله جل وعلا، وبعيد عن زينة الدنيا ومفاتن الدنيا، وهو يبقى على حالته، على هذه الحالة في حالة الإحرام. إذن الطيب ممنوع منع على الذكور وعلى الإناث، فكذلك الطيب الممسك هذا، الصابون الممسك ممنوع منه، ما يجوز يستعمل صابون غيره، ولا شنان ولا سدر ولا كذا، ولا يجوز يستعمل. قال الطيب محرم بدنه في ثوب أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب أو الدهن، يعني في صار دهن يدهن راسه فيه مطيب، دهن مطيب ما يجوز. أو اكتحل، يعني مثلا ريش الكحل اللي يكحل فيه عينيه ويسمل به عينيه فيه طيب، ما يجوز كلا. أو استعط، استعط يعني دخل السعود، دخلوا في أنفه، استعطوا كذا، ما يجوز. بمطيب أو شم، يشم طيب، يقصد شم الطيب، واحد معه قارورة طيب وخذها راح يشمه، ما يجوز، ما يجوز له ذلك. أو شم طيبا، أو تبخر، جاب البخور المبخرة عنده بعود نه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة، حتى بخور الكعبة وطيب الكعبة ما يجوز. كثير من الناس يجيبون يحطون بالحجر الأسود، يحطون بالركن اليماني، يحطون بهن طيب، يحطون ما يجوز. إذا كان كذا المحرم يجتنبه، ما يقبله ولا يلمس، يشتري ليه ما دام انك تدري ان فيه طيب، تشم الطيب فيه. اين او شم طيبا، يفدي. اذا شم هذا عمل شيء من هذا قص متعمدا، فعليه الفدي، عليه الفدية. ومن الطيب المسك، المسك من انواع الطيب، وابخر المسك هذا مسك الغزال، مسك الغزال هذا من أفخر أنواع الطيب. والغزال هذه في غزال خاصة يسمونها غزال المسك، يعني ما هي من نوع الغزلان هذا، لها شكل آخر، لها نابين كذا، هذه يجيبونها ويخلونها بالبساتين، وإذا جاء وقت معين، إذا جاء وقت معين من فصول السنة ركضوها وأقحموها وهي بالبستان، تجري تجري تجري تجري تجري حتى إنها تتعب. إذا تعبت ظهر في جنبها غدة، ورمة غدة، هذه مسكوها وربطوا هذه الغدة، هذا دم متجمع، ربطوها وأفلتوها. إذا أخذت 6 أيام 7 أيام أكثر أقل، مسكوها ولا ناشفة فيها، هالدم اللي تجمع، الدم الذي اجتمع في هذه الغدة، فتحوه، هذا أبخر طيب، أبخر طيب هذا الطيب، هذا يسمون حقة الغزال، فأرة المسك يقول لها العلماء، فأرة المسك. ولهذا المتنبي لما كان يمدح سيف الدولة ابن حمدان حاكم حلب، يقول له: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك نجس، الدم نجس ومستقذر، لكن طلع منه الخلاصة ذي، هالخلاصة اللي صارت أبخر طيب، أبخر طيب، هذه تجمع ويقول يمدحه يمدح هذا يقول أنت من بني آدم من أنا، فإن كان فقتهم فهو ما هو غريب. الغزالة يطرع من دمها هذا مسك الطيب، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمهم هذا من أنواع المسك. والكافور هذا شجر يصير فيه ثمر، يصير فيه يعني هذا فيه يعني نبت باللوري صافي، هذا يعني طيب ويصلب الجسم ويقويه، ولهذا كثير ما يضعونه مع حنوط الموتى حتى يصلب أجسامهم حتى ما يسرع إليها التفسخ ولا تقربها الهوام ما تقربها. هذا الكافور. وعنبر هذا حجر يكون في البحر، حجر الصلب يكون في البحور في البحار يكون فيها يستخرجونه، من أنواع هذا من أنواع الطيب الفاخر أيضا. وعنبر وزعفران نبت، الزعفران هذا نبت صيفي، نعم نبت صيفي يأخذونه ويجعل. وورس كذلك الورس من أنواع الطيب. وورد هذا الورد يعصرونه يقطرونه، الورد هالشجر هذا الزهر هذا يطبخونه، وإذا طبخوه ما تقاطر منه هذا لتقاطر هذا لذا يجمعونه يصير من الطيب الطيب الورد. والبنفسج والينوفر والياسمين وبان وماء ورد، كل هذه من أنواع الطيب، كل هذه ما تجيب. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو دهنا بدون غير مطيف ولا فدي، يعني فيه أشياء تشكل على الناس وتشكل على بعض الناس، فيه أشياء روائحها طيبة يفكرون أنه طيب، اللي يعني يخفى عليهم بعض الأمر، مثلا الدارسين، مثلا الزنجبيل، مثل القرنفل اللي حط بالقهوة، مثل هذه الأشياء، مثل إيش، مثل الشيح، مثل هالحاجات هذه ما هي طيب، هذه ذوات الأرواح الطيبة اللي ما فيها شيء. لو حط الإنسان الهيل أو القرنفل العويدي هذا حطه بالقهوة وشربه ما في حاجة، هذا ما يقال طيب. يغلط بعض الناس يظنون هذا من أنواع الطيب، ولا تحطهم بالقهوة هيل، لا تحطهم يا قرنفل، ما هو طيب، هذه بهارات، هذه تسمى بهارات طيبة لكنها ما هي من أنواع الطيب، فهذه جائزة ما فيها حاجة، جائزة ما فيها يعني أي شيء. خلاص طيب أيوة أوعيدا هذا هو، فهذه كلها ما فيها فائدة. ها التسوق يعني المعجون، هذا المعجون إذا كان فيه طيب ما يجوز، إذا كان معجون الأسنان فيه طيب ما يجوز، إذا كان خالي من الطيب بس دهونات وكذا ما يخال، أما إذا كان لا إلا فيه طيب هذا ممنوع أيضا. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أتى إلى مكة في مهمة رسمية ولا يستطيع لبس الإزار والرداء، فهل يمكن أن يحج بلبسه الرسمي وماذا عليه، سواء كانت هذه الحجة حجة الإسلام أو مستحبة؟ نعم يجوز. تقدم لنا أن الإنسان إذا كان ما يستطيع يعني خلع ملابسه العادية يحج فيها وهو محرم، لكن عليها الفداء ولا عليه إثم، عليه أنه إيش، أنه يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ولا عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا وقع على الثوب بول الغنم، وهل هناك فرق بينه وبين بول البقر والإبل؟ بول الغنم، بول الإبل، بول البقر، هذا كله طاهر، كل حيوان يصح أكله، سواء كان حيوان سواء كان طير، مثل الحمام، مثل الحبارة، مثل الكروان، مثل غيره، مثل القطة، مثل هذا، كل فضلاته طاهرة، هذا الصحيح. الصحيح ان فضلاته طاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام اذن للعرانيين انهم يذهبون الى ابل الصدقة فيشربون من البانها وابوالها، ولا امرهم انهم يغسلون افواههم او يغسلون الاواني، ما امرهم بذلك، وعلى فرض ما امرهم ولا امرهم يحترزون منها، هذا دل على انها طاهرة. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، أجاز ذلك، ما في شيء، ما في. أما عدم الصلاة في معاطن الإبل فهو ما هو ليس لأنها نجسة، لا، وإنما الإبل لها خاصية، خاصية فخر، وخاصية يعني كبر، وخاصية يعني أصحابها تحصل عندهم يعني زود وكبر، فالإنسان يتأثر بها، يتأثر بمعاشرتها. أما الغنم حيث هادية وسكينة وساكنة ما في ذلك. المهم أنه ما هو من ناحية إيش، من ناحية أنها نجسة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أخذ الحاج معه ريحانا أو نعناعا وجففه وجعل يشمه أو يتطيب به، فما الحكم؟ الريحان ما يجوز، الريحان من أما النعناع من التوابل، النعناع ما في شيء، جايز الريحان. وأما الريحان لا، الريحان يستخلص منه إيش، يستخلص منه أطياب، وأما النعناع فهو من التوابل مثل القرنفل ومثل كذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا جرح إنسان في يده ووضع على يده اللاصق فهل يمسح عليه أم أنه يزيله ويغسل مكان الجرح؟ إذا كان أنه يتضرر من الغسل الجرح، إذا كان الإنسان على بدنه جرح وحط عليه لصقة، اللصقة هذه تسمى جبيرة، تسمى جبيرة، الجبيرة هذه يكفي انه يمسح بس، ياخذ ولو ما كثر الماء بس يمسحها ويكفي عن غسلها، سواء كان في الجنابة او سواء كان في الحدث الاصغر، كل شيء نابش. فضيلة الشيخ، هل تعتبر النعال مخيطا لأنها مفصلة على هيئة وقدر العضو؟ ما دامنا ما تغطي الكعبين فليست بمخيط، ولو كان فيها خياط، ولو كان فيها خياط، تقدم لنا إن المراد أنها لا تحجب العضو بس، هذا هو الممنوع، أن لا تحجب العضو الممنوع وهو ما فوق القدم، ما فوق الكعبين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نلاحظ أن بعض الحجاج يلبسون ملابس الإحرام وفيها قطع معدنية تسمى بالطقطق لربط الإزار، تسمى بالطقطق لربط الإزار أو الرداء، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء، ما في جاي مزرع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كم مقدار الإطعام للمساكين بالكيلو في زماننا؟ كيلو ونص هو طعام مسكين، هو طعام مسكين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك أنواع من الأحذية لا تستر أو تستر جميع القدم ولها ربطة في أسفل الساق، فهل يجوز لبسها؟ يجوز لبسه، كل شيء ما غطى الكعبين يجوز لبسه، فإذا لبس الإنسان كندرة، ولكن الكندرة بس غطت العرقوب الكعب، جايز، ما في شيء، ما دام انها ما وصلت الى الكعبين ولا غطت الكعبين فهي جايز من اي نوع يكون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ يجوز، ما في شيء. الإسبال هذا يعني في خلاف بين أهل العلم. مذهب الإمام مالك ما يشرع وضع اليد على اليد على الصدر، ما يشرع، ما يرى أنه مشروع، ما يرى أنه مشروع، فهو جائز، ما في شيء. وما معنى قول الفقهاء والذين يقولون باستحباب؟ ما بيقولون شيء هذا واجب، وهذا شيء مستحب من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، فلو وضع يديه أسفل يديه صح الصلاة. يقول السائل: وما معنى قول الفقهاء وينهى عن اشتمال الصماء؟ الصماء معناه قطعة القماش اللي ما لها منافذ، ما لها منافذ مثل قميص كذا، ما لها شيء، صمة، ما الواحد ما يظهر، ما يظهر يديه، ما يظهر يديه، ملفل في النفس، هذه يقول له صمة، تكره، يعني كراهة، ما هو حرام، تحريم، كراهة إذا كان ما يوجد غيره، حتى إنه يعني ما يخرج يديه ولا يضع يديه على الأرض وكذا، ما دام إنه مشتملاً عليها، يعني مغطين بكل بدنه، هذه ممنوع، مكروهة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الهدي يجب على كل شخص أم يكفي رب الأسرة عن أبنائه؟ الهدي كل حاج يجب عليه، كل حاج يجب عليه إذا كان آفاقي، إذا كان آفاقي ومتمتع أو قارن يجب عليه ولو كان صغير كله. إذا لا يذبح عنهم بقرة، يذبح عنهم بدنة، يذبح عنهم، ما تكفي. الأضحية هي التي تكفي عن أهل البيت، الأضحية تكفي عن أهل البيت. إذا من الإنسان ضحى بأضحية واحدة وقال عن نفسه وعن أهل بيته أجزأ. أما الهدي لا، تبع النسك، تبع النسك، ويتجب على كل حاج صغير كان أو كبير، إذا كان آفاقي وتمتع أو قرن بين الحج والعمر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص عند الميقات قال له أقرباؤه بأن يلبس الإحرام لأنه في الميقات، فرفض أن يلبس الإحرام وأحرم بالعمرة وهو في ملابسه القديمة وفعل العمرة، فماذا عليه الآن؟ إذا كان أنه أحرم في ملابسه من عذر، يخشى على بدنه، يخشى من البرد، يخشى من كذا، حساسية، هذا ما عليه إلا فدو، يفدي ويكفي. وأما إذا كان لا إلا متعمد فيفدي وعليه إثم، ومن أمره بذلك عليه إثم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أحرم من الميقات وجاء إلى مكة واعتمر متمتعا ثم أحل ثم ذهب إلى المدينة، فإذا عاد إلى مكة قبل الحج وأراد أن يعتمر، فهل عليه أن يحرم من ميقات المدينة؟ وهل عليه هدي؟ إن كان إنه يوم رجع يريد، يعني يريد العمر، فهذا يجب عليه يحرم من الميقات. وإن كان لا، رجع إلى مكة بس لينتظر الحج، لينتظر الحج، هذا ما عليه الإحرام. يقول: وهل يطبع عند الطواف؟ كل من طاف طواف قدوم وهو يطبع، الاطباع خاص بطواف القدوم، والاطباع معناه أنه يدخل وسط الإزار تحت أبطه الأيمن وأطرافه على كتفه الأيسر حتى يساعده على الرمل. إذا كان مخرج يده هذا لأن لبس الإزار كذا من اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. لكن إذا وضع الإزار تحت الأبط الأيمن وجعل أطرافه على قدمه الأيسر، برزت يده اليمنى تساعده على الرمل، ويفعل. والرمل والاضطباع كل منهم خاص بطواف القدوم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في سنة من السنوات حضرت للحج مع مجموعة من الناس وقمنا بجميع مناسك الحج كاملة، ولكن بعد رمية العقبة عدنا إلى مكة يوم النحر وطفنا وسعينا ومكثنا حتى بعد المغرب، ثم ذهبنا إلى منى، وبعد منتصف الليل رمينا لليوم القابل ورجعنا للسكن، وهكذا بقية الأيام. فهل هذا صحيح؟ إذا كان أنهم يعني فعلوا هذا عن جاهل وعن كذا ما في شيء. العبادة إذا انتهت بجهل أو نسيان أو كذا فهي صحيحة. ما تعال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يحسن الصلاة، قال له صلي فإنك لم تصل. ما أمره إنه يعيد الصلوات الماضية، يعني قال والله لا أحسن غير هذا، ما أمره. وعمار بن ياسر أصابته جنابه وتمرح وصلى، ما أمره بالإعادة. فالإنسان إذا عبد الله على عباده جهل أو نسيان أو كذا ثم انتهى وقتها خلاص وقعت موقعها إن شاء الله. نبيش. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الجمع للمسافر في طريقه للبلد التي يريدها، وإذا وصل إلى البلد انقطع الجمع، أم يجمع حتى يعود إلى بلده الأصلي؟ حتى يعود إلى بلده الأصلي. مثلا إنسان مثل من أهل مصر جاء من المدينة على مكة على كذا، ما دام إنه ما رجع إلى مصر فهو مسافر، ما رجع إلى الشام فهو مسافر، إلى ما رجع الإنسان إلى بلده فهو في سفر، له الجمع وله القصر. أين؟ يقول السائل وجدته في مكة لقطة وهي ريال، هل أعرفه أم لا؟ ريال إيش؟ واحد. نعم. ما يحتاج الريال يعطيه. يقول السائل فضيلة الشيخ، لو نوى المحرم حمل عفشه فوق رأسه ونوى بذلك الحمل والتغطية، ما يجوز. إذا كان ناوي التغطية ما يجوز، إذا كان لا لبس يشيله يحمله ما يخاف. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الصف الأول في الحرم خلف الإمام من جهة الإمام فقط أم حول الكعبة؟ لا، من جهة الإمام. الصف الأول عند الكعبة هو ما خلف الإمام، أما الصفوف المتقدمة ليست هي الصف الأول. الصف الأول هو الصف الذي معلي وراء الإمام على ما دار الكعبة. يقول السائل، وما حكم صلاة المأمومين لو صلوا أمام الإمام في أي جهة من الجهات؟ هذه المذاهب أنه لا يصح، ويقول الشيخ الإسلام أنه عند الضرورة يجوز، عند الضرورة لو تقدم المأموم على الإمام أنه مثل الزحام العظيم أنه هذا جائز. يقول السائل، إذا وضعت على جسدي مرهم ضد الشمس وأنا محرم فماذا علي؟ ضد الشمس يعني معناها هذا ما يجوز، يفدي إذا كان محتاج يفدي. إذا وضع لبت على رأسه مرهم يبي حتى يصير وقاية له عن الشمس فهذا يكون يفدي، يجب عليها الفداء لأنه غطى رأسه ولو بغير معتاد، هذا غير معتاد لكن غطى رأسه. يقول إذا وضعت على بشرتي مرهم، على البشرة على البشرة الجسم على كله، إذا وضع على بشرة غطى جسمه ولو بشيء مغطي ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، مضطر الرأس، المراد بالتغطية الرأس اللي قال غير معتاد، أما إذا كان عليه جروح ووضع عليها دواء هذا ما في شيء. إذا كان فيه جروح ووضع عليها دواء أو غيره هذا ما في حال جاي، لكن هذا الرأس إذا أراد أنه يغطي رأسه مثلا إيش بأشياء ولو كانت غير معتادة مثلا مرهم أو يعني أو شيء أو كذا فهذا أو طين أو أي شيء ما يكون. يقول مضطر للبس السراويل فهل يجوز الإحرام؟ يجوز. وماذا عليه؟ والله ظاهر الحديث ما عليه شيء، ظاهر الحديث ما قال يفدي، ظاهر حديث انه اذا ما وجد ازار يلبس السراويل ولا عارحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، احرمت من ذي الحليفة في صباح اخر يوم في رمضان، ووصلت مكة قبل المغرب، وقمت بالعمرة بعد صلاة المغرب، فهل عمرتي رمضانية ام علي هدي؟ لا، رمضانية، ما دام ان الاحرام قبل دخول ليلة العيد فهو احرم في رمضان، في رمضان قبل ايام، قبل اشهر الحج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حصل عندنا جدال في مدينتنا حول صلاة التراويح، فبعضهم يقتصر على 11 ركعة وبعضهم يزيد أكثر من ذلك، فما حكم من صلى بإحدى الصلاتين؟ كله جائز، إن أراد إن صلاة الليل إن أراد يقتصر على 11 ركعة جائز، وإن أراد يصلي كما يرى الإمام الشافعي والإمام أحمد 23 جاز، وإن أراد 36 مثل الإمام أبي حنيفة جاز، يعني ما في حجر. وهذا يرجع إن كان إن الإنسان يبي يطول الصلاة والقراءة فهو يقلل الركعات، وإن كان لا، إلا الصلاة خفيفة فهو يكثر من الركوع والسجود، هذا هو الراجح. أما التقيد والتعنت والتعصب هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، إنه لا تصح، هذه بدعة، ما هذه بدعة قايل فيها أئمة المسلمين كلهم، مش بدعة، ما هي بدعة. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه بالموطأ أنه أمر أبي بن كعب يصلي بالناس 23. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أرسل معي ورقة وقال لي أن أوصلها إلى الحرم أو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والورقة مكتوب فيها ما يجوز.